الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الأيام المباركات وفي ختام هذه الأيام المعدودات، كان في النية أن يكون الحديث عن أزواج العيد، عما تزوده العبد المؤمن في هذه الأيام من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن مواساة الفقراء والمساكين لله سبحانه وتعالى، ومن الاجتماع على الطاعات لله سبحانه وتعالى، ومن شكر نعماء الله جل وعز، وغير ذلك مما يتزوده العبد في هذه الأيام، أيام العيد، وهي أزواج مباركات. ولكن داهمنا خبر موت أخ لنا، نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يعلي درجاته في جنته، وأن ينعم على أهله بالصبر والسلوان، وأن يجمعهم جميعا في جنة الرحمن بصحبة العدنان صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة نواسي أنفسنا ونعزي أنفسنا، ونسأل الله رب العالمين أن يصبرنا أجمعين، وأن يصبر أهله، نسأل الله رب العالمين أن يصب عليهم السلوان صبا، وأن يجمعهم على خير دنيا وآخرة بفضله ورحمته، هو أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله رب العالمين كتب الموت على كل شيء، ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه خلق الموت والحياة ليبلونا، أو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله رب العالمين كما خلق الحياة خلق الموت سبحانه وتعالى، ولذلك يأتي الموت في الآخرة فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، نسأل الله أن نكون منهم، ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، نسأل الله رب العالمين أن ألا نكون منهم. فالموت خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والله رب العالمين له الحياة التامة الكاملة التي ليس كمثلها حياة، وأما ما سواه من كل حي فإنه ميت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فكل حي سيموت، كل أحد سيموت في هذه الحياة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفإن كنت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تموت، أفيكون أحد بعدك خالدا، أفإن مت فهم الخالدون، يعني لا يخلد أحد بعدك. فهذا استفهام غرضه النفي، يعني أفإن مت فليسوا بخالدين. إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى ميت، ولذلك قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مات محمد صلى الله عليه وسلم، فكل مصيبة بعد موته جلل، كل بلية بعد فقده هينة. ولذلك كان من فقه الصحابية الجليلة التي مات زوجها في المعركة ومات أبناؤها جميعا، قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: إنه بخير. قالت: حتى أراه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي كل مصيبة بعدك هينة أيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: من أصابته مصيبة فليتعز بمصيبته هي. كل من أصيب بمصيبة، ومن أعظم المصائب مصائب الموت، كما سماها الله رب العالمين في قرآنه، قال النبي: فليتعز بمصيبته هي، فإنه لا أحد يصاب بمصيبة أشد من مصيبته في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل من أصيب ببلية أو مصيبة فليتذكر مصابه بمحمد صلى الله عليه وسلم، نبيه ورسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي هدانا الله به إلى طريق النجاة، إلى صراطه المستقيم، إلى جنة النعيم. نسأل الله أن يجمعنا على حوضه صلى الله عليه وسلم، ومعه في جنته عليه الصلاة والسلام. عباد الله، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل ابن أنثى، كل بشر سيموت، كما أخبر الله رب العالمين أنه كتب الفناء على خلقه أجمعين. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، إليه تنقلبون تعودون بعد الموت. مثلما كنتم أمواتا فأحياكم، سيميتكم ثم يحييكم مرة أخرى. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنتم عدما، كنتم لا شيء، ثم أحياكم الله رب العالمين، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. كنا أمواتا فأحيانا الله رب العالمين، ورزقنا هذه الحياة إلى أجل مسمى، ثم نموت، ثم نبعث، ثم نحشر، ثم إما إلى نعيم مقيم، وإما إلى عذاب أليم. فنسأل الله جنته، ونعوذ به من عذابه ونقمته سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. هذا لابد أن تعقد عليه فؤادك، أنك لست بمخلد يا عبد الله، وأنك ميت، وأنك محاسب، وأنك مجازى. ماذا سيبقى من الدنيا وزينتها؟ ماذا سيبقى من الدنيا وزينتها؟ الكل يفنى ويبقى الواحد الأحد. ماذا سيبقى من الدنيا وزينتها؟ الكل يفنى ويبقى الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ولا يبقى أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عقدت فؤادك على أنك ميت، وتذكرت الموت آناء الليل وأطراف النهار، عملت بالصالحات وتركت السيئات والموبقات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات، هازم اللذات، هازم اللذات، مفرق الجماعات، الموت. فإن العبد إذا ما أكثر من ذكره هالت عليه أمور الدنيا، وعلم حينئذ أنه ملاق ربه، وأن ربه سبحانه وتعالى محاسبه ومجازيه. فمن كان كذلك عمل بالخير وترك الشر، داوم على الحسنات وترك السيئات. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على طاعته وأن يتوفانا على طاعته، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي العبد عطاءً هو خير له من الصبر. والله رب العالمين أثنى على الصابرين في كتابه في آيات كثيرة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن الله مع الصابرين، وأن تصبروا خير لكم، وغير ذلك من الآية. حتى إنه سبحانه وتعالى أمر عباده عند المصائب بالصبر والصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك لما كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر، فجاءه نبأ موت بعض بنيه، مات ولده، نزل فتوضأ فصلى، ثم قال: أمرنا الله بأمر فنفذناه، استعينوا بالصبر والصلاة. هذا دأب الصالحين من عباد الله من سلفنا رضوان الله عليهم، كانوا صابرين عند الشدائد. وهذا عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، لما أصابته في قدمه ما أصابته من الغرغرينة، وأجمع الأطباء على قطعها، قطعت وهو يصلي، ثم جاءه خبر موت ولده، فقال: اللهم لك الحمد، فإن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد أصبت فقد عافيت، فلك الحمد على كل حال. هذا دأبهم رضوان الله عليهم، على يقين بمقولة الشاعر رحمه الله: يجري القضاء ويجري الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي. إن جاءه فرح أو نابه ترح، إن جاءه فرح أو نابه ترح، أي حزن، في الحالتين يقول الحمد لله. إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وتأمل يا عبد الله في مصاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم، كأيوب عليه الصلاة والسلام الذي فقد بنيه أجمعين، وذهب ماله كله، وذهبت عنه صحته، ثبت في الأثر 18 عاما، وهو مريض حتى هجره الأحباب والأقارب، ومع ذلك صابر محتسب، نعم العبد إنه أواب. وهذا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، مات أولاده البنين والبنات رضي الله عنهم أجمعين في حياته على عينه، حاشا فاطمة، ماتت بعده ب6 أشهر رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله ملكا وملكا، ونحن إليه صائرون راجعون بعد الموت، ومحاسبون ومجزيون، فلنكن صابرين على قضاء الله سبحانه وتعالى. أولئك عليهم صلوات ثناءات من الله رب العالمين ورحمة، تنزل عليهم دنيا وآخرة، وأولئك هم المهتدون. نسأل الله رب العالمين أن يجعل أهل المتوفى منهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده برحمته هو أرحم الراحمين، وأن يوسع عليه قبره، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأن يكرم نزله، وأن يوسع مدخله بفضله ورحمته هو أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران، واجعل ليلته خير ليلة أتت عليه، واجعل قبره من الجنان فيه ينعم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وتب علينا أجمعين، وأصلح منا أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.